إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الجامع العريق، جامع شيخنا العلامة المحدث المسند الشيخ أحمد بن أحمد الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، ورفع منزلته مع المهديين في هذه الدورة المباركة في عامها الثامن، ونبارك لطلاب العلم سعيهم الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون مبروراً، وأن يكون من الجهاد في سبيله. فالخروج في طلب العلم خروج في سبيل الله، وكذلك الاجتماع على مائدة العلم للمذاكرة والمدارسة واقتناص المعلومات من بطون الكتب ومن الصدور وحفظها والعمل بها ونشرها والدعوة بها إلى الله جل وعلا، حتى يكون الإنسان ممن استثناه الله جل وعلا في قوله عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنسأل الله جل وعلا أن يسلكنا وإياكم سبيله الحق وصراطه المستقيم. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طلب العلم شرف، وحمله أمانة، وتطبيقه واجب، والدعوة إليه وظيفة الرسل، وطالب العلم محط أنظار الجميع يقتدون به. فليعتبر ذلك وليعد نفسه ليكون أسوة حسنة وقدوة صالحة، ويحذر كل الحذر أن يكون رأسا في الابتداع كما حصل لكثير ممن ينتمون إلى العلم، وللأسف طالب العلم عليه مسؤولية. ولا أود أن أكرر من قد سبقني به إليكم من المشائخ الفضلاء والإخوة النبلاء، وإنما من باب التذكير. درسنا معكم في هذه الدورة المباركة التي نسأل الله أن يرزقنا فيها علمًا نافعًا وإخلاصًا في العمل، في الحديث، وقد وصلنا فيما أظن في عامنا الماضي في دورتنا الماضية، ما أدري عن انتهينا من سجود من الجهر، ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أو أننا لا نزال بحاجة إلى إعادتها. فهل أحد يذكر؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ومثله في الرواية التالية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. في هذا الموضوع أو هذه الأحاديث مسائل: المسألة الأولى كلام العلماء في قرآنية البسملة، هل هي من القرآن أو جيء بها للفصل بين السور؟ القول الأول قول مالك رحمه الله في المشهور عنه أنها ليست قرآناً إلا من سورة النمل، ونقل هذا القول عن الأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري، وحكي عن أبي حنيفة وصاحبيه. القول الثاني أن الفاتحة آية من الفاتحة وليست قرآناً من باقي السور، وهي رواية عن الشافعي رحمه الله. القول الثالث للشافعي رحمه الله، القول الثاني للإمام أحمد، القول الثاني للإمام أحمد أنها آية من الفاتحة وليست قرآنا من باقي السور، وهو رواية عن الشافعي. القول الثالث للشافعي أيضا على أنها آية من كل سورة سوى براءة، وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، وعن عطاء ومكحول وطاووس وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة أيضًا رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وسعيد بن جبير، والزهري رحمهم الله، وهو رواية عن أحمد، يعني أن الفاتحة آية من القرآن سوى سورة براءة. وهذا القول هو الذي أيدته الأدلة وإجماع الصحابة على كتابتها في المصحف. ومن تلك الأدلة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها أو إحدى آياتها. هذا هو خلاصة الكلام في قرآنية البسملة. المسألة الثانية في القراءة بها في الصلاة، فذهب أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله إلى قراءتها سرًا في الجهرية والسرية، يعني يسر بها سواء كانت القراءة جهرية أو سرية. هذا يروى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه، وعليه يدل حديث أنس رضي الله عنه السابق. ثانياً ذهب الشافعي إلى أنها تبع للسورة في حال الجهر والإسرار، فيسر بها في السرية ويجهر بها في الجهرية. وعلى هذا القول يحمل قول أبي هريرة رضي الله عنه بعد أن صلى بهم وجهر بالبسملة ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل أيضًا على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطعها حرفًا حرفًا ويمدها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: الصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه من شرعية الإسرار بالبسملة، يعني تقرأ سرًا في السرية والجهرية لصحبته وصراحته في هذه المسألة. قال: وكونه نسي ذلك لأنه طال رضي الله عنه عمره حتى زاد عن المئة، قال رحمه الله: وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته. وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحايين ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأدلة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا العلامة الشيخ أحمد رحمه الله أن البسملة آية من الفاتحة، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينظر إلى الخلاف فيها ويهون من شأنها. كلام الشيخ رحمه الله يقصد هذا، فهي آية من الفاتحة، وإنما جاء الخلاف في الجهر والإسرار. قال أن البسملة آية من الفاتحة كما تقدم، ويلزم من ذلك بطلان صلاة من لم يقرأ بها مع الفاتحة، وهذا أمر يجب التنبه له والتنبيه عليه، والله أعلم. من الذي سيقرأ لنا؟ باب سجود السهو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عبد الغني المقدسي. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قُصِرَت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قُصِرَت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تُقصَر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وعن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الحديث الأول في باب السجود، سجود السهو، له صورة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر إحدى صلاتي العشي، وجلس على الركعتين ثم تشهد وسلم. فلم يكلمه أحد حتى خرج سرعان الناس، فقال له: ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم أنس ولم تقصر. ثم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهيئة التي فارق الصلاة فيها، هو سلم من جلوس بعد التشهد. فأتى بركعتين ثم تشهد التشهد الأخير ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام من الصلاة، ثم سلم. وهذه صورة السجود للسهو إذا حصل في الصلاة زيادة. لأن التسليم في الصلاة والتشهد والخروج منها إحداث شيء فيها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على صلاته ولم يستأنف. يستفاد من هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اختلف العلماء في جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، ألف قال بعضهم لا يجوز النسيان عليه مطلقا لا في الأقوال ولا في الأفعال، وهذا القول باطل ومردود بقوله صلى الله عليه وسلم إني بشر أنسى كما تنسون. ب وقيل يجوز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال دون الأقوال، قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى الذي دلت عليه الأدلة دلت عليه الآيات القرآنية جواز النسيان في الأقوال أيضا مقيدا بالمشيئة، كما في قولها عز من قائل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا يدل على جواز وقوع النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال مقيدا بمشيئة الله جل وعلا، وكما في قوله عز من قائل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، كما يستفاد من هذا الحديث يستفاد في هذه المسألة أنه فرق جماعة من العلماء كما سبق ذكره بين الأقوال والأفعال، والصحيح على أنه يقع على النبي صلى الله عليه وسلم في الجميع، لكن في الأقوال التبليغية مقيد بالمشيئة. يستفاد من هذا الحديث جواز البناء على ما سبق من الصلاة إلا إذا طال الفصل وفحش، أو أحدث الإنسان، أو تلبس بعبادة أخرى، قام يصلي نافلة مثلا فحينئذ يستأنف الصلاة من جديد. كما يستفاد من هذا الحديث أن تعدد الأفعال المنافية للصلاة سهواً لا تبطل الصلاة، وفرق البعض بين الأفعال الكثيرة والقليلة، ولا شك أن الأفعال إذا كانت في مصلحة الصلاة كالالتفات للسؤال أو توجيه السؤال وتكراره إلى غير ذلك مما هو لمصلحة الصلاة فهذا وإن كثر فهو لمصلحة الصلاة، كما يفيد الحديث فيه دليل على مشروعية سجود السهو وأنه يشرع لثلاث حالات: في حالة الزيادة أو النقصان أو الشك، فإن كان في زيادة فيكون إرغاماً للشيطان، وإن كان في نقص فهو جبر لها، لكن إن كان السجود في حال ترك ركن لا بد من الإتيان به، لا يجبره سجود السهو، وإنما يجبر بسجود السهو الواجب. وأنه سجدتان، سجود السهو يكون سجدتان، وأنه في آخر الصلاة التي إذا كان السجود عن واجب أو قبل السلام، أما إذا كان بعد السلام من الصلاة كأن يكون عن زيادة أو سلم عن نقص فإنه يكون بعد السلام منها. خامساً، قال شيخنا شيخ أحمد رحمه الله: يلزم المسبوق إذا سجد مع إمامه أثناء الصلاة، يعني بقي عليه من صلاته، كأن يكون السجود قبل السلام كما إذا ترك التشهد الأول والجلوس له، فإنه يشرع له أن يسجد قبل السلام. فإذا سجد قبل السلام وسجد معه المأموم قال فإنه عليه أن يعيده في آخر الصلاة إذا انفرد، إذا انفرد عن إمامه. سادساً، اختلف العلماء في محل سجود السهو، فقيل أولاً أن سجود السهو يكون بعد السلام، يكون قبل السلام، يكون قبل السلام، وإلى هذا القول ذهب الشافعي رحمه الله. ثانياً، وقيل أن سجود السهو كله يكون بعد السلام، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله، وقيل إن كان السجود عن نقص فهو قبل السلام، وإن كان عن زيادة فهو بعده، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يسجد في المواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام، يسجد قبل السلام، ويسجد في المواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السلام، يسجد بعد السلام، يعني يأتي به تبعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما يستفاد من هذا الحديث مشروعية السلام بعد سجود السهو إذا كان بعد السلام من الصلاة، يعني إذا سجد للسهو بعد السلام من الصلاة فإنه يسلم بعد السجود. ثامناً، لا يجوز للمأمومين أن يتابعوا الإمام إذا سلم على نقص، هذه مسألة يجب على الأئمة وطلاب العلم أن ينتبهوا له، لأن بعض المأمومين يتابع الإمام في الزيادة وهو يعلم أنه في زيادة، أو يسلم من الصلاة الإمام ساهٍ وهو متأكد أنه فيه نقص. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يجوز للمأمومين أن يتابع الإمام إذا سلم على نقص أو قام إلى زائدة، بل يجب عليهم أن يسبحوا له، فإن رجع إلى الصواب وإلا فارقوه، يفارقوه عندما يكون في زيادة، إذا قام إلى زيادة فارقوه وجلسوا، أو سلم قبل تمام الصلاة فارقوه وقاموا لإتمام صلاتهم. ومن سلم معه على نقص فصلاته باطلة ويجب عليه إعادته. وأما حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذه الصورة غير الصورة الأولى. في هذه الصورة ماذا ترك؟ ترك التشهد الأول والجلوس له، قام لإتمام الصلاة بدون تشهد في وسطها. قال صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فيه دليل على أن سجود السهو إذا كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام. ثانياً، أن سجود السهو يكفي فيه سجدتان ولو تعدد السهو، لأن في هذه الحالة ترك واجبين، ترك التشهد الأول وترك الجلوس له. ولو تعدد السهو فإنه يكفي فيه سجدتان، فلو ترك مثلاً التسبيح في الركوع والسجود، لأن التسبيح في الركوع والسجود واجب، أو ترك التشهد الأول، فلو ترك يعني أشياء من الواجبات فإنه يكفي فيها سجوداً واحداً، يكفي فيها سجود واحد لما حصل من السهو وإن تعدد. كما يؤخذ من الحديث وجوب متابعة الإمام، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك التشهد الأول، فالذي تركه واجبا. أما لو كان المتروك ركنا فإنهم لا يتابعونه بل يسبحون له. يعني لو قام إلى زائدة ففي هذه الحالة لا تجوز متابعته، فمن تابعه بعلم بطلت صلاته، أو سلم عن نقص. هذه الحالات لا يجب على المأموم أن يتابع إمامه فيها. كما يفهم من الحديث ويستفاد أنه لو قام إلى الثالثة قبل أن يتشهد وتذكر عاد قبل أن يستتم قائما، فإذا عاد هل عليه سجود سهو أم لا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله يجب السجود وإن لم يستتم قائما. قال شيخنا رحمه الله وبهذا يظهر رجحان مذهب الإمام أحمد ومن معه لأمور ثلاثة، يعني هم بالقيام عن التشهد الأول ثم رجع، هل يجب عليه سجود سهو؟ قال بعض العلماء لا يجب، لأنه رجع إلى الواجب. وقال الإمام أحمد رحمه الله يجب عليه سجود السهو. قال الشيخ أحمد يتعين رجحان هذا القول لأمور، منها أن أنس بن مالك رضي الله عنه تحرك للقيام في الركعتين الأخريين من العصر على جهة السهو، فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو. وفي بعض الألفاظ قال وهذه السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في حديث الباب ولم يفصل، ثالثا أن التحرك للقيام على سبيل النسيان والوهم سهو، وكل سهو يجب أن يجبر بالسجود كما أفاده حديث لكل سهو سجدتان. نعم. قال رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. في حديث أبي جهيم، هو عبد الله بن الحارث بن الصمة، صحابي معروف ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنه، بقي إلى خلافة معاوية، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. ولم تبين، لم يميز العدد، وهذا الحديث يدل على وعيد شديد في حق من يمر بين يدي المصلي، لكن للعلماء في ذلك تفصيل. يؤخذ من هذا الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي إذا كان المصلي بدون سترة، أو كانت له سترة ومر بينه وبينها. ثانياً، قسم ابن دقيق العيد المرور إلى 4 حالات: لعلنا نكتفي بهذا، وسيكون بإذن الله تعالى درسنا القادم من أول الفصل باب المرور بين يدي المصلي، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير.